الإجابة الصحيحة هي ب. ربط حزام الأمان إجباري على طرقات السيارة وخارج المناطق البلدية، وذلك بالنسبة إلى السواق وإلى ركاب المقاعد الأمامية. استعمال حزام الأمان منصوح به بالنسبة إلى ركاب المقاعد الخلفية.